عاجلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ممكن أسأل سؤال؟ تفضل. بص، هو أنا سمعت الشيخ على القناة بيقول إن اللي يسبب الدين يبقى كافر، صح؟ صح صح. طب أنا دلوقتي عايز، بص، عايز أعرف أعمل إيه عشان أرجع. يعني أنا كنت وأنا صغير بسبب الدين. تستغفر الله، تقول لا إله إلا الله وتستغفر الله وتعمل صالحا. بص، هو الغسل إزاي؟ نعم، الغسل. لا، ما يلزمش الغسل. ما يلزمش الغسل. إيه؟ لا يلزم الغسل. لا يلزم؟ لا يلزم. لا يلزم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. حضرتك انا عايز اسال، هل يجوز ادفع زكاة المال الواجبة للجمعيات الخيرية بهدف اطعام الطعام يعني للفقراء؟ لا لا لا، زكاة المال مال، الا في الاقوات، ممكن في الاقوات فقط الضرورية، اذا كانوا سيشترونها بسعر رخيص زي مثلا رز القوت الضروري، وإذا كان سيشترونها بسعر رخيص أرخص ويكون قوتا مستعملا، لكن الأفضل أيضا أن تسلمها لهم مالا. الأفضل أسلمها لهم مالا. أما لو مثلا أنا أديت جزء من الزكاة وفي باقي مثلا جزء معايا ممكن أديه. إن كنت فعلت ذلك جاهلة عفى الله عما سلف. السلام عليكم. تسأل أيضا، عندهم مسجد يفرش بالموكت، هل تخرج الزكاة للموكت أو للمسجد؟ لا يجوز أن تخرجي الزكاة لبناء المساجد ولا لفرشها بالموكت، والله أعلم، إنما دي من الصدقات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك يا رب. لو سألت يا شيخ عندي سؤال. سلي يا سامح يا شيخ، أنا مدرسة وبقبض بالفيزا، فطلع المرتب فيه زيادة، فسألت في البنك وفي المهيات والإدارة وكده، قالوا هو المرتب فيه ده يعني مظبوط. خلاص، زيادة دي يا شيخ أعمل فيها إيه؟ هم قالوا مظبوط. خلاص، ما أنا ماذا أقول، أنا لست من أهل الاختصاص. استمتعي بالزيادة وجنبيها على جنب لمدة سنة، إذا كانت زيادة كبيرة جنبيها على جنب لمدة سنة كحكم اللقطة، فإن أتاك إخطار أن المال الزائد لأحد معين فسدديه ما جاء لمدة سنة استعمليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى، تفضل. ربنا يكرمك يا رب. طيب، كل سنة وأنت طيب يا مولانا. وأنت طيب. أنا راجل من أسيوط، اللي كنت عامل مع فضيلتك. تفضل أخ راجل. الله يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يجزيك خير يا رب. ادعى لمحمد رجب، ربنا يشفيه يا رب. نعم، ادعى لمحمد ربنا يشفيه يا رب. الله يعافيه ويعافي والديه والمسلمين والمسلمات، ربنا يبارك فيك وفي اولادك وفي علمك يا رب. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ. نعم. عندي فلوس بلغت النصاب وعندي حوالي 20 جرام ذهب، هل على الذهب ده زكاة؟ نعم، لأنه انضم إلى الفلوس. الفلوس والذهب شيء واحد. ماشي، شكرا. العملة الورقية ما كانت موجودة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أسامة من الجيزة. نعم. أسامة. اتفضل يا أسامة. الله يبارك في عمرك، جزاك الله على كل خير. وياك، اتفضل. لقد من الله علي بمرض السرطان منذ أكثر من عام، ابتلاك الله به. فأسألك ما جزاء المبتلى الصائم، ما جزاء المبتلى الراضي عند الله، وما صحة إذا أحب الله عبدا للتلاه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد أثنى الله ثناء حسنا على أيوب عليه السلام بقوله: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وإذا أحب الله عبدا ابتلاه سنده يحسن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فنسأل الله أن يجعلك من الصابرين. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا حبيبي. الله يحفظكم. والله يا شيخنا أنا بسأل السؤال، أنا شفت صلاة التراويح في الحرم المكي الناس متباعدين، هل ممكن لو احنا عملنا إجراءات احترازية زي دي في مساجدنا وتم فتحها والناس صلت بعيد عن بعضها، هي جزء الصلاة بهذه الطريقة؟ ضرورة ضرورة. السلام عليكم. الضرورة تقدر بقدرها. السلام عليكم. هاي يا شيخ. نعم. أنا معكم محمد، أنا من الفيوم. اتفضل يا أختي. الله يوفقنا وإياكم يا أختي. السلام عليكم. الأخ يسأل عن أخته التي تركت أخذ ميراثها من 20 سنة، جاء أخوها أعطى لأخواتها أنصبتهن وقالت: أنا لا أريد نصيبي الآن. جاءت الآن تطالب بميراثها، هل تأخذ الميراث بالسعر الآن أم بالسعر من 20 سنة؟ تأخذ بسعر الآن لأنها ما باعت ميراثها. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. معنا سؤالين بعد إذن حضرتك. تفضل. ما صحة حديث عليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روح لك في الأرض وذكرك في السماء؟ سنده ضعيف وإن كان المعنى يصح. حديث عليك بحسن الخلق وطول الصمت فالذي نفسي بيده ما تجمل القنائد بمثلهما. لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. وانت طيبة. لو سمحت يا شيخ انا عايز اسأل سؤال يعني داري في دماغي قوي. دلوقتي سيدنا عيسى عليه السلام لما كبر عارف ان هو كلم امه في المهد؟ ما في مانع ان يعرف. الله قال يعني عارف يعني ايوه عارف، لان الله قال: اذ ايدتك برؤيا يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي. فاخبره الله لما كبر انه كلم الناس في المهدي. السلام عليكم. يسأل السائل عن شاهد يوسف، هل كان صبيا تكلم في المهدي أم لا؟ لا يعلم شيء ثابت إلا ما جاء في الكتاب العزيز. شاهد من أهلها، لم يرد أنه صغير أو كبير أو تكلم في المهدي بسند ثابت. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا يا شيخ أعرف أن التاجر من فترة وبسيطة كده من قبل رمضان. نعم. أنا قبل رمضان أعرف أن التاجر يأذن الساعة 4:10 4:15. فقمت حضرتك من ثاني يوم يعني في ايام رمضان قمت من الساعة 4:30 رحت 4:10 بالضبط رحت شربت وزجيت ولادي وزوجي. فانا خايفة يا شيخ والله اقسم بجلالي لا انا كنت عاملة اني فجر لسه ما قدمتش فانا خايفة قوي يا شيخ اكلت والله. وشربت مخطئة تظن ان الفجر لم يطلع وقد طلع صيامك صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. الله خير يا شيخ مصطفى. وياك. صلاة الضحى أقل عدد من الركعات تصحي بيه صلاة الضحى يعني اثنين ينفع؟ ينفع. طيب وأربعة وكده وممكن كل ده جائز. كله جائز. شكرا جزاك الله. وياك. السلام عليكم. رجل جامع زوجته ليلا وما استطاع وما استطاعت أن تغتسل ولا أن يغتسل حتى طلع عليهم الفجر وهما على جنابة هل صيامهما صحيح؟ نعم صيامهما صحيح. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. من قلت عايز الشيخ قلت لي خلي الدين معاك. تفضل. أيوة أنا عايز الشيخ. معك. صلى على النبي وعلى السلام. عليه الصلاة والسلام. أنا عندي هل يجوز لي أن أنا أوب جزء من مالي لأولادي للصبيان بخلاف البنت والبنات؟ لماذا لماذا تظلم البنات؟ لا ما بظلمهمش. وماذا تصنع؟ أنا بشتري أولادي شقق والبنات متجوزين ولهم نصيب ومعندي. يعني أنت تريد أن تشتري لكل ولد ذكر شقة ولا تشتري للبنات لأن البنات متزوجات؟ أيوة. هذا ظلم. ظلم ليه بقى؟ ظلم لأنك النبي قال اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم. طيب مش هم لهم نص نص نص نص لهم البنتين لهم نص لهم عدل البنتين نصيب واحد من الذكور؟ اي ممكن هذه ممكن. طيب ما هو صح تبقى انا كده صح. لك وجهه فقهيه يعني تشتري للولد شقه وللبنتين شقه ممكن. ايوه ممكن على راي الفقهي. نعم. لا طب انا هقول لستك على حاجه. انا مدي للولد شقه وللبنت شقه بس للولد شقة في مكان مرموق شوية. يعني ثمنها كم ضعف الثانية ولا أكثر من ضعف؟ أقل من ضعف. لا بأس. شكرا. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك لك يا شيخ ويفتح عليك. إياك وعليك. حضرتك يا شيخ لمؤاخذة يعني هو اليوم في رمضان قبل المغرب بعشر دقائق فالمدام أول يوم في رمضان قبل المغرب بعشر دقائق اللي حصل المدام لمؤاخذة راحت صلى العصر فوقعت كده صدرت كانت حامل في الشهر الثالث تمام فالوقت يا شيخ تصوم عادي بعد رمضان الايام اللي عدت دي اللي تدفع كفارة عليها يا لسه المغرب ما افطرت يعني عملت افطرت يعني قبل المغرب بعشر دقائق لا ده هي كملت اليوم قبل المغرب لحد المغرب ما يدن بس هي كان نزل عليها دم وكلام من ده المرأة اذا خاضت قبل المغرب بخمس دقائق لا يحسب اليوم تمام نعم عليها الإعادة. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عنده سؤال لحضرتك. اتفضلي. السؤال بنت بتحضر درس فالأخت اللي بتديها درس بتقول لها اللي يبلع عليه أثناء الصيام وهو متوضي بيبطل الوضوء والصلاة هل ده جايز؟ لا عفوا أعيد السؤال عليه على طول. أعيد السؤال تفضلا. بنت بتحضر درس الأخت فقالت لها اللي بيبلع عليه أثناء الصيام واثناء وهو متوضي بيبطل الوضوء بلع الريق وبيبطل الصيام. لا لا دي مخرفه. وانا مريض السكر ببلع ريقي دايما. لا لا لا مخرفه. يعني بتقول المعلمه التي زعمت انها معلمه تقول لابنتك اللي يبلع ريقه وبقه ينقض وصومه يبطل. هذا كلام تخريف. جزاك الله خير. السؤال الثاني عندي 90 جرام ذهب طلع ذكي عليهم وعدوا السنة. عيار كم؟ 21. ممكن تنطر يعني النصاب 97 جرام و2 من عشرة. لكن انا اعطيت عليهم انت محسنة. طب حضرتك اطلع قد ايه للجرام كم؟ تسمينيهم يعني. تسمينيهم وتقسمي على 40 ربع الأشهر. جزاك الله كل خير. فضل نصاب 97 و2 من عشرة. السلام عليكم. الله بركاته. نعم يا شيخ، هل يجوز قراءة القرآن والواحد نائم؟ نعم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث بالمعوذات ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده. السلام عليكم. السلام. امرأة حاضت من الحاضت ورأت الطهر ليلا، رأت الطهر ليلا ولم تغتسل لكنها نوت الصيام، هل يصح الصيام دون اغتسالها؟ نعم يصح الصيام دون اغتسالها إذا كانت الحيضة قد ذهبت ليلا ورؤية الطهر ليلا ولم يسعفها الاغتسال لها أن تنوي الصيام، والله أعلم. إلحاقا بما سبق من الحديث عن الجنابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك، عامل ايه يا شيخ؟ ايه كنت عايز حضرتك استفسر، انا دلوقتي لو بصلي باهلي العشاء والقيام بس قراءتي ضعيفة في القرآن، هل ده يصح؟ يعني ضعيفة كيف الضعف؟ الى يعني بقرأ في القرآن بس ممكن مثلا كلمات ما بتبقاش في مكانها الصح، ممكن ما بجيبش الحروف المادة، ما بجيبش الكلام ده. يعني الكلام على المدود فقط ولا على اصل الكلمة؟ لا الكلمة بتطلع بس ممكن تكون اصل الكلمة نفسها ما بيبقاش مثلا مش اغلبية الكلام، يعني اصل الكلمة نفسها ما بيبقاش ممكن. بقرأ بالصور القصيرة افضل لك، تعرف تقرأ كل اعوذ برب الناس؟ تمام. لا بعرف اقرا بس يعني بيكون غصبا عني بيكون في قراءه في غلطات يعني. خلاص ما تدخل في الصور التي تقصي فيها، اقرا في الصور القصيره التي تتقنها. تمام. طب دلوقتي يا شيخ بالنسبه لقيام الليل دلوقتي، ينفع مثلا واحد لازم يصحى من النوم عشان يصلي قيام الليل، ولا ممكن انا اسهر مثلا وبعد كده اصلي من بعد العشاء؟ من بعد العشاء يا ابو. نعم. طب ينفع اقرا بالتليفون لو عليه برنامج القران الكريم؟ ينفع. ينفع عندي التليفون واقرا من وانا بصلي؟ الحمد لله الامور سهله. ينفع. جزاك الله خير. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمعت يا شيخ، انا عندي ولد عنده 21 سنه عامل له شقه، وولد عنده 4 سنين، ولنا في ايرتين ارض، وممكن نكتب لواحد من يعني الصغير ده نعمل حسابه في حاجه؟ عفوا، انت عندك ولد 21 سنة كتبت له شقة؟ عملنا له، ما كتبناش لحد حاجة، كتبنا اديها عاملين له شقة، والتاني ما عملناهوش اي حاجة صغير 4 سنين. طب ما انت ما كتبتوش حاجة الان؟ يعني ابوه دلوقتي سنه كبير وعيان، عايز يكتب للطفل الصغير ايراد حتى. وهيكتب للولد حاجة ولا الكبير لا ولا ام لا؟ لا هو عايز يكتب للصغير ويسيب الميراث للاثنين. لا هذا ظلم. ظلم، ظلمتم الكبير. يعني احنا عملنا له شقه وكده وبيت. ما كتبت له الشقه، انت ما كتبت له ما كتبت له الشقه. لا ما كتبناهوش حاجه، بس ابوه بيتعلم وعملنا له قراءه ارض. اذا كانت قراءه ارض المباني يوازي ثمن الشقه، اكتب لي هذا قراءه الارض واكتب لي هذا الشقه. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم لا سمحت يا عم الشيخ، عندي 3 أسئلة. السؤال الأول، والدتي قامت تعبانة من النوم النهاردة، فما قدرتش يعني قبل قامت تعبانة جدا فتقيأت، ما كانش قادرة تكمل النوم فتقيأت ارتاحت. السؤال الثاني، لو أنا قمت قبل النوم قامت من النوم كانت ممتلئة بالأكل الصحار الكثير ونامت قامت تقيأت في النهار فاستراحت. أيوة هي كانت تعبانة جدا ويا عم الشيخ. هي تعمدت القيء ووضعت إصبعها فتقيأت. لا يا عم الشيخ هي تعبانة كانت تعبانة يا ما بتتقيأش ردة. أيوة تعبانة كانت تعبانة فتقيأت صومها صحيح. قال ابن عباس الفطر مما دخل ليس مما خرج. أما حديث من زرعه القيء فلا شيء عليه ومن استخاف اليقظ فضعيف أيضا. ورد أن النبي قال فأفطر لكن قال بعض العلماء من أجل الضعف. تفضلي. السؤال الثاني لو أنا قمت قبل النوم قمت من النوم الدور قبل الدور بعشر دقائق أتوضأ وأصلي الضحى أو لا؟ هذا وقت كراهية. طيب وقت كراهية قبل الظهر بعشر دقائق لأن حينما يقوم قائم الظهيرة نهى النبي عن الصلاة فيه. طيب ممكن تقضيها بعد الأذان. حاضر. سألت لك يا عم الشيخ سمعت من علماء أنه الذهب يبلغ النصاب عند 85 ومن علماء 97 أيوم أصح هو 85 من عيار 24 هذا كان من عيار 24 صحيح قولهم انه 85 جرام لكن من عيار 21 نضرب 85 في 24 على 21 من عيار 18 85 في 24 على 18 من عيار 14 85 في 24 على 14 فكلامهم صحيح انه 85 جرام لكن من عيار 24. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ. نعم. افهم السؤال كويس عشان انا عرفتك قبل كده. من اتعودت انا معود ان انا اصلي بمجموعه من النساء السنه كلها العشاء والفجر. وما يزيد العدد في رمضان. وزوجي حلف عليا ان يكفل البدان على رمضان. مش عايز يعمل عادة كبيرة بسبب الظروف اللي احنا فيها والوقت ما انا ما يعني ما صممت توصل لي يعني بس فتحت باب والباب وقفل باب واحد حكم الطلاق ايه؟ عفوا يعني زوجك اقسم عليك الا تخرجي الطلاق؟ لا لا ما خرجت لا انا ما صلي في بيتي ما صلي في البيت كله معود اطلع على طول كل شيء طيب اسمع كلام زوجك ما دام لم يمرك بمعصية الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. السلام عليكم. مرحبا عليكم السلام. أيوة شيخ الله يرحم والدينك يا رب. والدينك يا رب. لو سمحت دلوقتي الواحد أنا ما بعرفش أقرأ. بقرا من المصحف لصلاة التراويح وقيام الليل يجوز؟ يجوز. طيب لو قريت لو خليت التليفون يقرا وانا اقرا وراه ينفع؟ لا ما ينفعش. طب دلوقتي ليا اخ مش عايز يكلمني وانا حاولت كتير يا شيخ معاه وبعت له ناس كتير وهو مش راضي ابدا يصالحني اعمل ايه؟ انا زعلان. اديتي ما عليكي؟ انت ظلمتي في شيء؟ لا والله الله اعلم ربنا يعلم رسوله ما ظلمت والله. وانت تريدين الوصل وهو لا يريده؟ هو ما يريد الوصل. اسمه على نفسه. السلام عليكم. سؤال لو سمحت. تفضل. نعم تفضل. نعم. بعد اذان حفيدي عمره 11 سنه بعد اذان الفجر حضرتك قال ما قلتليش ليه جده عشان اشرب انا عطشان. قلت له طب ما انت قاعد يا حبيب قلبي. بس قلت له شوف طيب انت نام وهتخلي تنام كتير وان شاء الله ربنا هيقويك. بعد شويه احنا قاعدين نقول افكار نسي شرب شفته بيشرب قلت له ليه بتشرب انت غايب؟ سكت وطلع الميه من بقه وراح طفاه. يا والد يا والد الله يغفر لك. يعني الولد اصبر علينا. لا الحدوتة مالها لازمة. الولد شرب ناسيا. اذا كان شرب ناسيا صيامه صحيح. ايوه بس شرب متعمدا صيامه باطل. انا علي من عارف انا علي انا ان انا منعته انا كنت عاوز اسيبه يكمل. لا لا ما في مشكلة كلامك صحيح كده صح يعني اي يعني افترض واحد صايم امامي وقدم له طعام يأكله هو ناسي هل اصح اذكره او لا اذكره اصح اذكره كالنائم شخص نائم والمطوان والقلم ايضا لكن الاذان اذن للفجر اوقظه يصلي او اتركه نائم سأوقظه للصلاة. عمر أيقظ الرسول لما ضربهم حر الشمس. السلام عليكم. السلام عليكم. سأقول قصة عمر مع رسول الله لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا وهو في سفر قال لبلال يا بلال اكلأ لنا الليلة يا بلال يعني اصهر يا بلال لما الفجر يؤذن أقذنا. فنام الرسول ونام أصحابه ثم إن بلالا نام أيضا غلب فنام فما أيقظهم جميعا إلا حر الشمس قال النبي لبلال ألم أقل لك اكلأ الليلة يا بلال قال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. أشهد أنه أيقظهم حر الشمس فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم عمر. قال عمر الصلاة كبر عمر حتى أيقظ الرسول. كذلك الذي يأكل ويشرب والناس يذكر أنت صائم. السلام عليكم. عليكم السلام بك يا شيخ. الحمد لله. بقول لحضرتك هو صلاة الصبح آخرها لحد الساعة كام؟ طلوع الشمس. تدركي ركعة من الشمس من الصبح قبل طلوع الشمس تكوني أدركت الصبح. خلاص ماشي. ماشي. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. نعم. نعم يا حبيبنا ما السؤال؟ استيقظ الساعة العاشرة صباحا هل يصلي الصبح أو يتركه؟ يصليه وإن كان قضاء لكن يصليه. السلام عليكم. نعم والله يا حضرة الشيخ أنا عامل إشاعة بالصبغة الأيام الجاية. قل إن شاء الله. إن شاء الله. فهل هي تفطر الصيام؟ أشعة بالصبغة أمهليني على الرحم والأنابيب. ها؟ على الرحم والأنابيب. أمهليني أسأل الأطباء عن صفتها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله ربنا يكرمك يا رب. بقول لحضرتك زكاة المال انا اطلعها يعني كذا شخص ولا ممكن شخصين ثلاثه يعني هو مبلغ صغير يعني على حسب المال قدر المال وعلى حسب حال الشخص يعني مثلا حضرتك هم مثلا يعني مثلا 2500 اطلعهم على خمس انفار ولا 10 لو الفقراء عندكم محتاجون كلهم ولا في واحد اشد احتياجا بصراحة مش عارفة يا شيخ والله بس اعتقد كلهم سواسية يعني كلهم سواسية خرجهم على 10 على 10 نعم اذا كان فقير محتاج وقريب لك محتاج حاجة شديدة ممكن تعطيهم له كلهم ورد اثر عن عمر اذا اعطيتم فاغنوا ولكن ايضا نراجع سنده لكن عموما اذا كانوا سواسية اعطي كل شخص 250 بارك الله يعني هو اياك ربنا يكرمك. طب ده سؤال تاني حضرتك في الصلاة لو أنا أخطأت في السجود وقلت سبحان ربي العظيم دي لها سجدة سهو؟ لا ليس لها سجدة سهو. طيب سؤال تاني معلش يا شيخ أنا ابن أخويا عنده 6 سنين ونص فكان صايم أول يوم وكان كل شوية أنا عايز ساعة يعني بيسأل عن الساعة كام فأنا اضطريت اللي أقوله يعني مثلا فاضل نص ساعة وهو بيبقى فاضل ساعة ده يتحسب كذب ده ولا إيه؟ وأنت شايفها صدق؟ لا هو مش صدق بس عشان يعني يعني انا هتحسب نعم عرضي احسن ما تكذبي قولي يعني اكتر من نص ساعة قولي كده او السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الفتاة التي بلغت وذلك بالحيض ولم تقضي الأيام التي عليها من الحيض وذلك منذ سنوات طويلة، كانت جاهلة وكانت تصوم كل الأيام، علي إعادة الأيام التي صامتها أثناء فترة حيضتها، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل عن الذين يأتوا بناس فقراء في الفضائيات ويعطوهم الصدقات أمام الناس، هل هذا الصنيع محمود؟ الصنيع ليس بمحمود، لأن فيه هتك ستر للفقراء، والفقير يعير بهذه الصدقة طيلة حياته. طيلة حياته يقولون له أنت بك وبك وبك، فيعير بها طيلة حياته. فلا ننصح بإهانة الفقراء مقابل بعض العدس الذي تعطيه الجمعية أو شنطة وتبقى وصمة عار في تاريخه، إن الأمور الآن توثق وتحفظ، فستكون فضيحة لهذا الشخص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، بسأل حضرتك على اني ما كنتش بصلي زمان وانا في شبابي، انا الوقت كبيرة في السن، فبدأت اصلي مع كل فرد فرد، فسمعت الشيخ في التلفزيون قال ان لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لماذا لا ينفع؟ هو قال لا ما تصليش فردين، سمعته قال كده. لا لا لا لا، يعني انا ماشي صح؟ ماشي صح الحمد لله، جزاك الله كل خير وشكرا. الله يبارك فيك. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك الشيخ. نعم تفضلي. السلام وحضرتك طيبة فعلا. وانت بخير وعافية. الله يبارك فيك يا رب. والله أنا كان عندي سؤال، أنا عندي ابني عنده 14 سنة وأربع شهور، فهو كان بيتعالج من كهرباء ما زال لغاية دلوقتي يعني، فهل دلوقتي يجوز إن هو يعني أطلقه؟ وطبعا بياخد العلاج، بياخد الصبح وبياخد بالليل، وما أقدرش أغير المواعيد. الولد احتلم. الولد احتلم. ايوه. هيكون مريض، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة النوم الاخر. تمام يا فندم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ انا عايز اسأل حضرتك سؤال. انا دلوقتي لو انا وصلت الوسيلة في رمضان عشان ما تنزليش الدورة، هل ده يبقى حرام عليا ولا ايه؟ لا مش حرام، اذا لم تكن الوسيلة مضرة ولم يكن الدواء الذي تتناوله المرأة لقطع الحيضة مضرا جاز لها ان تستعمله، يعني خدها يعني عادي دكتور. اذا لم تكن مضرة. طب اسأل سؤال حضرتك تاني. نعم. انا جوزي بخيل ومعصر. اغتبت زوجك على الملأ، حرام عليك تفضح زوجك على الملأ، الله أعلم، لا يصلح تصف زوجك على كل الناس يعرفون زوجك بخيل، وممكن تكوني كذابة. لا لا والله، ممكن تكوني بتسرقي زوجك. لا لا لا، أنا أدافع عنه في غيابه. أنا أدافع عنه في غيابه. لا أنا بقول لك، لا تتكلمي عنه بهذه الطريقة على الملأ. لكن سؤال خاص ممكن ترفع السماعة وتسألي في سؤال خاص، لكن فضيحة امرأة تقول زوجي بخيل، رجل يقول زوجتي متبرجة، زوجتي بها وبها أمام الناس، أنت تهتكي سترا. بارك الله فيك. هو ماسك على أولادك جدا يا شيخ. الله عاف الله عنك. اسألي سؤالك على الهاتف الخاص. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل الشيخ. تفضل شيخنا وحبيبنا وتجرفنا الشيخ مصطفى، ربنا الله يبارك في عمرك. اتفضل. ربنا يعزك يا شيخنا. بقول لحضرتك يا شيخنا، هل الواقف ان يشترط في واحد دق ترومبا المسجد وقال انا مسامح ان الناس تاخد منها مية مش للمسجد بس، الجيران والسواقين وكده، فكده يعني القائمين على المسجد يعني غلطانين لو سمعوا كلامه؟ لا لا مش غلطانين، هو الواقف اشترط شيئا وهو اولى بوقفه. نعم. لكن في سؤال بقى كده، الكهرباء نعم من المسجد او من خارج؟ من المسجد، عداد الكارت. أعداد الكرت. إذا دفعوا السواقين قيمة الكهرباء. نعم جزاكم الله خيرا يا شيخ. وياك. ربنا يرفع قدرك يا شيخ. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. لو سمحت انا ما بعرفش اركز في الصلاة شيخنا. ما بعرفش اركز في الصلاة بقالي فترة. بقالي 3 اسابيع. ليه جات لك مشكلة ولا حاجة ولا ايه؟ نعم. يعني هل اصبت بابتلاء او شيء؟ يعني عندي ارق كده وبعدين نفسي مزدودة عن الاكل. على كل نسأل الله أن يشفيك وأن يرزقك قلبا خاشعا. السلام عليكم. أريد أن أوضح أمرا يتعلق بالذين تركوا الصلاة سنوات. أولا يرى جمهور أهل العلم أن الذي ترك الصلاة سنوات عليه إعادة هذه الصلوات لعدة أدلة أوردها ابن عبد البر المالكي في كتاب الاستذكار والتمهيد، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. فبهذا يرى الثلاثة أو الأئمة الثلاثة المذاهب الثلاثة الأحناف والمالكية والشافعية أن الصلوات التي تركت تعاد. الحنابلة لهم رأيان في المسألة، رأي بأنها لا تقضى بناء على أنهم يكفرون تارك الصلاة أو المعصرون منهم، فيقولون الكافر إذا أسلم لم يعد الصلوات التي صلاها أثناء كفره. وقول ثاني للحنابلة بالإعادة، بالإعادة أقول رأي الجمهور أن الصلوات تعاد. أما الذين استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها، لا مانع في هذا الحديث من الإعادة. من غريب أمر بعض العلماء المعاصرين أنهم لم يحرروا المسألة واستدلوا بهذا الخبر، وهذا في الحقيقة استدلال غير وجيه. السنة ثابت، لكنه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ليس فيه أن من ترك الصلاة لا يعيدها. ثم أن الرسول فاتته الصلاة ليس عن نسيان وليس عن وليس عن نوم يوم الأحزاب، فعادها عليه الصلاة والسلام وقال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. سمعت يا شيخ عنده سؤال اللي هو بالنسبه لدفتر توفير البوسطه. دفتر توفير البوسطه. هل دفتر توفير البوسطه دوت الفوائد اللي بتطلع ربا ربا مثل البنوك؟ ربا؟ طبعا. طب يا فندم، طب الفلوس ديت اللي بتطلع ممكن اطلعها واوزعها على الفقراء ولا لازم تصرف؟ ممكن توزعها على فقراء لا يقربون لك، مش مشكله، بس ولا لازم تترمي زي الناس ما قالوا لي في الحمامات؟ لا لا لا، لا. كما اخبرتك اي طب. مصلحه عامه من مصالح المسلمين الا المساجد والفقراء الذين لا تربطك بهم قرابه، حتى مش قريب يعني. اي نعم. طب بالنسبه للفلوس ال 25 على 1000 يا فندم، بالنسبه للفلوس دي هل هطلعها الزكاه على المبلغ اللي قعدت عليه سنه؟ أيه. هل يطلع شنط؟ لا، طلعها مال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ لو كذا حضرتك يا شيخ. الحمد لله، جزاك الله خير. واياك استاذ، حضرتك كنت عايز اسال عن التعامل بالبنوك يا فندم، بمعنى إذا كنت ستعمل في قطاع الربا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله أكل الربا وكاتبه وموكله وشهديه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ونعم الله عليك يا سيدي، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يبارك فيك. أنا كنت بسأل فضيلتك بالنسبة للمشايخ اللي فسروا سورة، فسروا آية قرآنية بخصوص المسيحيين وتوقفوا عن العمل، كيف يعني؟ ما الآية وما وبما فسروها؟ كفر، لقد كفر الذين قالوا بقية الآية فسرها الشيخ سالم عبد الجليل. ما في داعي للتسمية، ما في داعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.